عباده ويوصلها إليهم. فالآن مثلا الاستواء الآن صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ صفة فعلية. نعم يفعلها متى شاء، وقد لا يتصف بها تماما الاستواء على العرش. فالآن لا يتصف بها، لكن الرحمة صفة ذاتية، إذ أن الله لم يزل متصفا بالرحمة، والرحمة قائمة به سبحانه وتعالى، وصفة فعلية لأنه يوصلها إلى عباده ويفعلها بمن يستحق من عباده. عرف الآن؟ فمن حيث هي لله صفة ذاتية، ومن حيث المخلوق فهي صفة إيش؟ فعلية. قال رحمه الله تعالى: هذه آيات في إثبات صفة الرحمة. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه آية أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى ليثبت حكما، وليست مقدمة لما بعدها، يعني ما أتى بالبسملة للاستفتاح بها، وإنما أراد إثبات حكما، وهو إيش؟ إثبات صفة الرحمة، اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة. طيب يا أخوان، قال: وقد سبق لنا شرح البسملة، أي في بداية الواسطية، فلا حاجة بنا إلى إعادتها هنا. وفيها من أسماء الله عز وجل ثلاثة: لفظ الجلالة الله، واسم الرحمن واسم الرحيم، ومن صفاته الألوهية والرحمة. وسيأتي أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. طيب، ولهذا هنا فائدة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، لأنه تقدم معنا أن الرحمة صفة ذاتية وصفة إيش؟ طيب، اسم الرحمن دال على الصفة القائمة به فهي صفة ذاتية، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي أنه يفعلها بعباده ويوصلها إلى من شاء من عباده. فكان الأول الاسم الذي هو الرحمن للوصف، والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه رؤوف رحيم. ولم يجئ قط، أي في القرآن، رحمن بهم، ما قال إيش؟ وكان الله رحمن بهم، لأن الرحمن صفة ذاتية. لكن وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما، أي موصلا رحمته إليهم. نعم. قال: فعلم أن رحمن، عليكم السلام، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم، هو الرحيم برحمته. نعم. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. وينظر، انتهى من بدائع الفوائد المجلد الأول صفحة 42. قال الشارح رحمه الله تعالى: الآية الثانية، أي مما استدل به المصنف على إثبات صفة إيش؟ الرحمة. قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: هذا يقوله الملائكة، دعاء حكاه الله عز وجل عنهم. القرآن لا شك، وكما سيأتي معنا فصل، أن القرآن كلام الله عز وجل، ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدا وإليه يعود. طيب، فينبغي على كل سني سلفي أن يتحصن بفهم الكتاب والسنة، وأن يتحصن بفهم العقيدة. لو قال لك قائل: أنا الذي دعاني إلى أن أشرح هذا الكلام وأقوله، مع أنه ليس من هذا الباب، سيأتي بابه، لكن قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كلام من هذا؟ الملائكة. الملائكة مخلوقون هكذا ولا لا؟ إذن هذا كلام الملائكة. لو جاء شخص قال هذا كلام خرج من مخلوق فهل يقال أنه مخلوق؟ أيضا حكى الله عن فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هذا كلام الله ولا كلام فرعون؟ هذا كلام فرعون، لكن حكاه الله لنا وأتانا به قرآن. إذن فلا حجة لأحد يقول هذا كلام مخلوق خرج من مخلوق وهو فرعون، لأن الله لأننا أولا أننا ما نعلم الغيب، فرب العالمين أتى به سمعه وأتى لنا به قرآن، فما نزل من عند الله عز وجل فهو قرآن. وإن كان هذا كلام فرعون لكن قد تكلم به من؟ رب العالمين. فبما أنه يسمى قرآن هو كلام الله عز وجل، واللفظ هذا الملفوظ الذي ما علمت لكم من إله غيره هو كلام فرعون، لكنه هنا إيش؟ كلام الله عز وجل تكلم به إلى جبريل وأنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، هذا كلام الله ولا كلام امرأة العزيز؟ الله يقول قالت امرأة العزيز، هذا كلامها، لكن لا حجة لأحد يقول هذا مخلوق لأن المرأة تكلمت به، مخلوق عند أن خرج من فيها، لكن لما تكلم الله به وأخبرنا به فهو كلامه هكذا ولا لا؟ فهو كلام ربنا تكلم بهذا قرآن حكاه الله عز وجل عن فرعون، فلا تقول هذه الآية مخلوقة أو هذا الكلام مخلوق، هذا كلام الله عز وجل، وما خرج من فرعون قبل أن يخبرنا الله به هو مخلوق، أما الآن فهذا كلام الله حكاه عن فرعون وحكى عن امرأة العزيز وحكى عن الغلام وحكى عن كل من أورد الله كلامه، وإلا فكيف سيكون؟ قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، فلما أصبح أحسن القصص هو كلام الله. وإن كان إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا كلام يوسف، ويوسف نبي مخلوق وكلامه مخلوق، لكن لما أخبرنا الله به وأنزله قرآنا فهو كلام الله عز وجل، فيتنبه لهذا الأمر، عرف الآن. وذكر حيوانات الخنزير مذكور في القرآن والحمار والكلب والغراب وأسماء من الكافرين والمشركين، هذه كلها لا يقال مخلوقة في القرآن، حقائقها وأصولها هم مخلوقون الذين حكى الله عنهم، لكن ما نتلوه هو كلام الله حكاه وقصه على نبيه حياة لهذه الأمة ونور لهذه الأمة، فهو كلام من الله، نعم أنزله إلينا وهو الذي قصه علينا. فلو أن إنسان جاء بلغت مرتبته ما بلغت تعجب بكلامه ويحكي لك قصص كذا، تقول هذه القصة حكاها لنا فلان، فأنت تعجب بها وتفرح بها وتسر لأنه حكاها فلان، مع أنها قد تكون مكذوبة وتكون عن كفرة وعن ملاحدة، لكن تقدرها لأن هذا الرجل المشهور أو الرجل العظيم حكاها، إذن أنا أتشرف بها لأنه حكاها. فلله المثل الأعلى من باب أولى، أن كل ما جاء في القرآن هو كلام الله حكاه وقصه لنا عن الأمم السابقة، فهم مخلوقون وأعمالهم وأقوالهم مخلوقة، لكن القصص الموردة الواردة هنا على في المصحف قرآن كلام الله تكلم الله به وحقائقها مخلوقة التي كانت صادرة عن فرعون وعن امرأة العزيز وغيرهم. نعم. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، انظر على أعمال، يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا، ما هو استغفارهم؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا الربوبية على الجد. ما قل ما أعظم الإيمان أو ما أعظم الإيمان أو ما أعظم الإيمان. لا ما يجوز، لأنه أراد التعجب، لأن لما أقول ما أعظم الإيمان تقول الإيمان بالله، لأنه هنا استفهام، ما أعظم الإيمان وما أعظم الإيمان، ما أحسن، ما أعظم هكذا، لكن ما أعظم الإيمان أي ما أعظمه. ولذلك قالت يحكى عن أبي الأسود الدؤلي أنه سمع ابنته تنظر في السماء فقالت ما أحسن النجوم أو ما أحسن النجوم، فقال يا بني قولي ما أحسن النجوم. هو قال لها قالت ما أحسن النجوم ما أحسن السماء أو ما أحسن السماء، قال نجومها، قالت إنما أردت التعجب، قال قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي، أي للتعجب، حتى يكون فاعل ما أعظم مستتر تقديره هو، والإيمان هنا إيش مفعول به منصوب، فتقول الجواب إيش ما أعظم الإيمان، تقول ما أعظمه، وأعظم فائدته ما أعظمها، فهو أراد التعجب. قال والملائكة حول العرش يحملونه يدعون الله للمؤمن. وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة يدل على أن كل شيء وصله علم الله، لأن وسعت كل شيء رحمة، قال وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قارن بينهما في الحكم. ربنا وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني إيش؟ سيأتي يبين أنه تمييز محول عن الفاعل. فهنا وسعت كل شيء أي أوسعت كل شيء رحمة وأوسعت كل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء. نعم، قال وهذه هي الرحمة العامة التي إيش وسعت كل شيء رحمة، ليست الرحمة إيش الخاصة، وإنما هي الرحمة العامة الذي سيأتي بيانها. قال التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. وأكبر دليل على ذلك اليهود، من خلقهم؟ الذين قالوا العزير بن الله يد الله مغلولة، يسبون الله عز وجل، يبغضون الأنبياء، يكفرون بالله ليل نهار، يكفرون بالأنبياء، يكفرون بدين الله، ومع ذلك من خلقهم؟ الله. من الذي أطعمهم وسقاهم ومد إليهم حبل السرة وهم في بطون أمهاتهم، ويعلم أنهم سيلدون يهودا ويخرجون يتربون على اليهودة ويحاربون نبيه، غذاهم وأطعمهم وأوجأ، ومن رحمته العامة بهم أن جعل أمهاتهم تشفق عليهم وتغسله من الغائط وتربيه وتحضنه وتدفيه من البرد إلى أن يكبر يحارب الله عز وجل. هذا كله يعلمه الله عز وجل، لكن هذا اليهود والنصارى والمجوس وكل من يرتكب الفواحش في الدنيا هذا، والمجرمون والذين يصنعون القنابل المدمرة للعالم، هؤلاء يعلم رب العالمين أنهم سينكبون الناس ويفعلون المنكرات وسيؤلفون في الليبرالية وسيؤلفون في الطعن في القرآن، لكن شملتهم رحمة الله العامة، يغذيهم بالطعام والشراب والرزق ويحفظهم من المكروه حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن الرحمة الخاصة محرمة عليهم. قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، هذا من عدم إيش الرحمة. أيضا قوله تعالى أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، هذا الرحمة الخاصة. قالوا إنها محرمة على الكافرين، إن الله حرمها، حرمهما على الكافرين. وقالوا قال الذين في النار ادعوا ربكم أفيضوا عن أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، الرحمة الخاصة اللي في الجنة. قالوا ردوا عليهم إن الله حرمهما على الكافرين، فالرحمة الخاصة محرمة على الكافرين، عافانا الله وإياكم. قال أما المؤمنون جعلنا الله منهم يا إخوان، وختم لنا جميعا بخير، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لها. ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب يا أخوان، لو أورد عليك طيب رجل كافر وقال لماذا تقولون يا معاشر المسلمين أن الله وعدكم فقال فلنحيين حياة طيبة والمسلمون الآن، مع أن المسلم وإن كان أتعب الناس وعنده معاصي خير من اليهود والنصارى تقولون، فلماذا أن يقول الله فلنحيين حياة طيبة وهذا المسلمون يشحتون وفقراء ومقطعة ملابسهم ويتسولون كثير منهم، وبعضهم يعني نكد، وبعضهم يتخاصم مع زوجته ويطلقها هذا نكد، وبعضهم يموت له أولادهم صغار فيعيش حزين نكد، وبعضهم يصاب بسيارة ويصدم، بعضهم يحرق بيته، وبعضهم تنقلب سيارته، وبعضهم يخسر ماله، كيف تفعلون؟ كيف الإجابة يا إخوان؟ هذه شبهة ترد. متاع المؤمن، جنة المؤمن، سجن المؤمن وجنة الكافر. طيب، ذكروا عن عالم من علماء المسلمين كان يمشي على دابته فعلى كثير دم، هذا شاهد لما تقول لا رد له بس تبين زيادة، فقال اليهودي هذا نظر إلى المسلم العالم وهو لابس، قال أنتم تقول نبيكم يقول الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، فيقول عن نفسه هذا هو كافر يهودي وأنت مؤمن، أنت مرتاح مني وأنا معذب فقير. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا هذا النعيم الذي أنا فيه بالنسبة لما أعد الله لنا في الآخرة هو سجن ومتاع زائل، فإذا انتقل المؤمن إلى الآخرة أبيح له كل ما لذ وطاب ويأكل ما اشتهت نفسه ويتمنى، أما في الدنيا فنحن في سجن ما نأكل إلا ما شرع لنا وبقدر وكذا، وأما أنت فأنت هذا العذاب الذي أنت فيه والفقر بالنسبة لما أعد لك من جهنم والعذاب والنكال هو أنت في نعيم وفي جنة الآن، أصلا لو انتقلت إلى الآخرة لا لا لا لرأيت أن لا. هكذا رد عليه. نعم يا إخوان، فالمسألة ليست بالظاهر، وأيضا المتشابهات ترد إلى المحكمات. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا أدلة كثيرة في سورة المهتدون، نعم لكم المهتدون، نعم، وفي سورة البقرة حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله، في قبلها وزلزلوا، أنا أشوف أحفظ وقت الاستدلال تذهب. الشاهد من هذا أن الآيات كثيرة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدنيا هذه قوله فلنحيها أنها حياة طيبة، حياة الإيمان والقلب، لأنه كما سيأتي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب بين النعم فحياته كلها طيبة. سيأتي. قال: والحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع روث. يا أخانا إذا شبع روث تعرفها؟ لا. إذا شبع روث، خلاص روث تعرف؟ تغوط. نعم. قال: وإذا لم يشبع جلس يصرخ. لكن المؤمن إذا شبع قال إيش؟ الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم. وإذا جاع صبر ولجأ إلى الله. قال: هكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا، وإلا جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سراء شكر. دليل ذلك ما قدمناه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند الإمام مسلم في المجلد الرابع صفحة برقم 2999. قال: فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل. وهكذا المؤمن. نعم، تمر عليه الشدائد، المرأة المسلمة والرجل المسلم تمر عليهم الشدائد والمضايق والهموم والغموم حتى تنغلق، لكن المؤمن الحقيقي لا تنغلق عليه. إذا انغلقت الدنيا فباب السماء مفتوح، يلجأ إلى الله عز وجل بالسجود والتضرع واللجوء. وربما هذه الضائقة الشديدة التي تمر بالمرأة المسلمة أو بالرجل المسلم في أي شيء، في الطعام، في المشرب، في الأولاد، في الزواج، في النكاح، في البيت، في أي شيء، رب العالمين هو الذي يفعلها بعبده المؤمن، يختبر إيمانه ومن أجل يلجئه إليه ليستذل له ويستكين ويخضع ويسمع دعاءه وتضرعه بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. فالمؤمن يغتنم الفرص الشدائد أنه يلجأ إلى الله عز وجل ويحقق العبودية، وعبودية الصبر وعبودية الدعاء لله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات. قال: فهذا فرق بين الرحمة هذا وهذا، أي الرحمة العامة والرحمة الخاصة. لكن مع الأسف الشديد أيها الإخوة، إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا، حتى جعل الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. هذه معنى آية: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية المجلد السابع صفحة 370، والبيهقي في الزهد الكبير برقم 80، من عن إبراهيم بن أدهم العجلي الزاهد، عن إبراهيم بن أدهم العجلي الزاهد. فهم كانوا يمرون في سفر، هو ومجموعة من أصحابه، فمروا بنهر. نعم. فمروا بنهر أو بنهر نهر ونهر جائز، ومعهم خبز يابس، فأخذوه ونزلوا وأكلوا الخبز اليابس على ماذا؟ على الماء، يغمسونه ويأكلون. لا تراهم مشغولون، أي خائفون على ممالكهم، خائفون من هجوم الدول أو من أن يسلب ملكهم. هم عباد فقراء ملوك. الرحمة، باب إثبات صفة الرحمة. لو هو يدرس معناه ما يدري. لا هو يريد إثبات تكلم على الآن. طيب بس لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. يعني هم يتنعمون في القصور، هم يتنعمون في القصور، الملوك وأبناؤهم يتنعمون في القصور وعندهم الحرس وينامون على الحرير ويشربون ألذ المشارب ويأكلون ألذ المأكولات، ومع ذلك عندهم خوف وقلق. أيضا أنهم محصنون في القصور لا يستطيعون أن يخالطوا الناس خوفا على أنفسهم من ولا يستطيعون أن يقربوا من الناس، لكن الرجل العابد الزاهد والعالم يخالط الصغير والكبير والناس ويخرج يتمشى بحرية، ينزل يشتري فاكهته بنفسه، يتمتع بشراء الأغراض، يتمتع بلقاء الناس في الأسواق، لا يخاف على شيء، ما عنده شيء يخاف عليه. فلو علم الملوك وأبناء الملوك يقول ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. عبادة وعلم وأمن واستقرار في حياتنا، لا ليس عندنا ملك من ملوك من ملك أهل الدنيا نخاف عليه، ولا عندنا شيء مما نحرص عليه. قال لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأنها أكبر همهم ومبلغ علمهم. كيف باقي ما قد أخذنا باقي. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمة وعلما. رحمة تمييز محول عن الفاعل، تمييز ذات محول عن الفاعل. وكذلك علما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. تمييز الفاعل، مثلا لو قلت لك أوسعتكم، أو زيد أوسع محمد عمرا ضربا، هكذا ولا لا؟ أوسعه إيش؟ ضربا. فهنا يقول وسعت رحمتك، أي ضرب زيد أوسع. طيب أوسعه زيد أوسع محمدا ضربا، فيكون ضربا هنا إيش؟ مفعول ثاني، وهو تمييز. كان يقول ربنا وسعت رحمتك، نعم، وعلمك كل شيء. هذه تحتاج لها تثبت. ما يعني الرأس شيبا، وامتلأ الرأس، اشتعل الرأس شيبا، أي واشتعل شيب الرأس. هذا مثال صحيح. نعم، وربنا وسعت رحمتك كل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وهنا إيش؟ واشتعل الرأس شيبا، أي واشتعل شيب الرأس. نعم، وفي الآية من صفات الله صفة الربوبية وعموم الرحمة والعلم. ويا إخوان، كما هو معلوم، قد أنكرت المعتزلة والأشاعرة والجهمية ومن وافقهم صفة الرحمة، فأما الجهمية فأنكروها تماما، فهم لا يثبتون صفات أبدا، وإنما يثبتون ذاتا مجردة عن يثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. المعتزلة يثبتون صفات مجردة عن الصفات، الجهمية ينكرون إيش؟ الأسماء والصفات، ويثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، ولا يقولون لا داخل العالم ولا خارج، فهم كفار. وأما المعتزلة فيثبتون ماذا؟ الأسماء دون الصفات، ويؤولون الرحمة هنا مع بقية الصفات بأنها إرادة، بأنها الإنعام أو مجاز عن الإنعام. نعم، والأشعرية كذلك ومن وافقهم. طيب، وشبهتهم في هذا التعطيل أنهم قالوا إن الرحمة في المخلوق ضعف وخور. هذا بالنسبة لمن؟ المعتزلة. وأما المعتزلة فشبهتهم أن إثبات الصفات يثبت إيش؟ تعدد الذوات، وأن الرحمة عرض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، فلو أثبتوا صفة الرحمة لكان الله جسما عندهم، عرف الآن. فهم لا يثبتون صفة الرحمة لهذه الشبهة. أما المعتزلة والماتريدية ومن كان على شاكلتهم فشبهتهم أن الرحمة في المخلوق ضعف وخور، يعني عندما المرأة قالوا ترحم ابنها لضعفها وخورها، وهم عميان بصيرة أصلا كما سيأتي. وتألم، قال الرحمة مخلوق في المخلوق ضعف وخور وتألم على المرحوم، وهذا اعتقاد باطل. هذا شوفوا كلام شيخ الإسلام تيمية بتصرف، قال وهذا اعتقاد باطل، لأن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، ويطلبها الضعفاء من الأقوياء والأعزاء. ذلك تقول إيش إذا جاء رجل يقتلك ارحمني، الرحمة يا فلان، هكذا ولا لا؟ الرحمة كما قال أبو مسلم الخراساني لأبي جعفر المنصور عندما جاهز له ثلاثة يقتلونه، فعندما بطشوا قال الرحمة يا مولاي، قال لا رحمني الله إن رحمتك. إذن من الذي طلب الرحمة؟ طلبها من الملك، من الخليفة. إذن الرحمة مشتركة أصلا، تكون من الضعيف من القوي للضعيف، وتكون بين الضعيف والضعيف أصلا، عرف الآن، وتكون عن مودة. فهنا لا يلزم فيها التشبيه والتمثيل في حق الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله العظيم العزيز القوي الجبار، وهو أولى من رحم، وأولى من تطلب منه الرحمة، عرف الآن. فكيف، ولذلك سيأتي معنا، قال ويطلبها الضعفاء من الأقوياء الأعزاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر إيش كبيرنا. فهنا الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، إذن الكبير هو الذي يرحم إيش الصغير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب إذا كانت صفة مدح ويتصف بها أهل الشهامة وأهل الفضل أن فلان رحم المساكين وكذا، فمن باب أولى أن يتصف بها جبار السماوات والأرض، وإن كانت صفته لا تشبه صفات المخلوقين. وينظر المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 117 إلى 118 لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب يا أخوان طيب، وقال الآية الثالثة قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين متعلق برحيم جار مجرور يعني متعلق، وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما، يعني الرحيم هنا خاصة لا تكون عامة ولا تكون للكفار. ما قال وكان بخلقه رحيما، وكان ما قال أيضا وكان بعباده رحيما، ولكن وكان بالمؤمنين تخصيص لهم رحيما. ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها وهي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ نقول الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك، هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار، بخلاف الأولى فإنها رحمة عامة كما تقدم. هذا هو الجمع بينهما، وإلا فكل مرحوم، فكل مرحوم الكفار والمسلمين. لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة، وكذلك القول في العبودية، العبودية عامة إيش وخاصة. وقال تعالى وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي مذللا خاضعا، العبودية العامة. وإلا فأما العبودية الخاصة فهي بالمؤمنين، وهناك أخص منها وهي إيش عبودية الأنبياء وعبودية نبينا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، هنا إضافة تخصيص وتشريف ليلا، وأنه لما قام عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم قال وفي الآية من الصفات، من الصفات الرحمة، أي صفة الرحمة. ومن الناحية المسلكية الترغيب في الإيمان، إذ أن الإيمان هو إيش سبب لحصول الرحمة، أن يوسعك الله رحمة. قالت تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إذن فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك. فهنا الإيمان من آثار الرحمة المسلكية، فإذا آمنا وأردنا أن يوسعنا الله عز وجل رحمة ويغدقها علينا، فنؤمن نحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الآية الرابعة قوله ورحمتي وسعت كل شيء. يقول جل جلاله ممتدحا ممتدحا مثنيا على نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. هذه أي رحمة؟ إيش أنا قلت أنا؟ عندي ممتدحا ممتدحا. إذن ربما عد خط لأن طبعا حقيقة هي أول طبعة الأولى ممتدحا عندي. طيب صوابه إيش عندكم؟ متمدحا. طيب قال يقول جل جلاله متمدحا مثنيا على نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. أي رحمة يا أخوان هذه؟ العامة، لأنه قال ورحمتي وسعت كل شيء، لكن هنا إيش سيخصص؟ الظاهر أنها الرحمة الخاصة هذه، لأنه سيقيدها بما بعدها. فسأكتبها للذين انظر ما تكملت الآية ورحمتي وسعت كل شيء في سورة الأعراف 156. قال فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. هذه الرحمة الخاصة يا إخوان. نعم فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذي جعل هنا كل شيء، الرحمة هنا خاصة، مع أنه قال وسعت كل شيء، ماذا؟ أنه قيدها بقوله فسأكتبها للذين يتقون. نعم ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية فليرجع إليه، أي من الفوائد المسلكية ومن كونها متضمنة لصفة الرحمة. قال الآية الخامسة قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة، خلافا لمن يا إخوان؟ المعتزلة الذين يقولون إن الله يجب عليه أن يثيب الطائعين ويثيب كل من يفعل الحسن، هكذا ولا لا؟ وليس بصحيح. قال وجعل رحمته سابقة وفضل وجوده أوجب لنفسه الرحمة وجعل رحمته سابقة لغضبه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. ومن رحمته ما ذكره بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه من رحمته. يا أخوان، قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أي بجهل وهو لا يدري، ها؟ قد يكون عالما ويعمل المعصية. ما هو ليس بجهل، لأنه هنا ستكون إيش؟ كيف يعذر بالجهل؟ يعني لأنه ثم تاب، كيف يتوب من شيء هو يجهله؟ عرف الآن مثلا. لكن هنا بجهالة، إذا رجعت إلى التفسير، أي بجاهلية وعصبية وإقدام على المعصية، بدليل أنه قال ثم تاب. قد يظن شخص أنه عمل السوء بجهالة وهو لا يعلم أن هذا سوء، لا، هو يعلم لكن بجاهلية وبتقحم وإصرار على المعصية، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه من رحمته، سواء منكم سوءا نكرة في سياق الشرط فتعم كل سوء حتى الشرك. نعم بجهالة يعني بسفه، هذا الذي قلنا لكم يا أخوان، أتى ليس بجهالة أي بأنه لا يعلم، لكن بسفه وهو الجهالة. وليس المراد بها عدم العلم، وسفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه عدم حكمة. من بلغ غفور رحيم فيغفر ذنبه ويرحمه. ولم يختم الآية بهذا، إلا سينال التائب المغفرة والرحمة، هذا من رحمته التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. فلو أن رجلا أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما فالعدل أن نعذبه عن 50 يوما ونجازيه بالثواب عن 50 يوما، لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فكل 50 يوما التي ذهبت من السوء تمحى وتزول بساعة. وزد على ذلك قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات الماضية تكون حسنات لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجر، فظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الآية من صفات الله عز وجل صفة الربوبية وصفة الإيجاب وصفة الرحمة. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول أحسن الله إليكم، ماذا عن الكتب المحققة من طرف سليم الهلالي ومشهور وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك فرق بين التحقيق والتأليف. التأليف هذا يرجع فيه إلى ما المؤلفات والموضوعات ليس همنا الآن، لكن إذا كان مثلا أحد هؤلاء أو من غمزه العلماء أو تكلموا فيه قد حقق كتابا من كتب السلف، فلينظر إن كان اهتم بتخريج الأحاديث والحكم عليها صحة وضعفا، ولم يتعرض لشيء من منهج أهل السنة بتحريف أو تلاعب، فلا تهمل هذه الكتب، تؤخذ لأنها مثلا كتب السلف. ولو أننا فعلنا هكذا فهذا منهج مذموم. بعض الناس لما اختلف مع إخوانه وكذا قرر أن يحقق كل كتاب حققه مخالفوه مع أنه على باطل. فنحن لو قلنا كل كتاب حققه واحد ممن تكلم فيه أهل العلم ننظر من يحققه غيره من أجل أنه قد ترك، الثبات بيد الله، ربما المحقق الآخر بعد أيام نختلف نحن وهو وماذا وذهبنا نحقق من جديد ثم إلى ما لا نهاية. لكن إن كان في التحقيق قصور أو فيه ما أوفاه حقه لا بأس من هذا الباب أن يأتي محقق آخر ويحققه، لكن لا يترك تحقيق هؤلاء من أجل أنهم حققوه أو أن أسماءهم موجودة عليه. لو جئنا في باب مثلا أهل البدع سنترك كثير من كتب السلف أو كتب مثلا من يعتمد عليها أهل السنة، كتب جلال الدين السيوطي عنده بدع وضلالات ومع ذلك كتبه مراجع من مراجع أهل السنة، وهكذا كتاب أبي عمرو الداني الرسالة الوافية خلطها بشيء من التمشعر ومع ذلك يرجع إليها أهل السنة ويبينون ما فيها من المذهب المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا كان قد هؤلاء حققوا كتبا وتحقيقهم واف واستوفوا التخريج لا بأس من اقتنائها، وما أدرجوه فيها مثلا من منهج منحرف أو كذا يتنبه له ويحذر منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من مصر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل ذهب المرأة إلى طلب العلم في دار النساء بدعة وجزاكم الله خيرا؟ كيف بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومن هنا اسم ماذا من ألفاظ العموم يشمل المرأة والرجل والصغير والكبير. فإذا كانت المرأة تطلب علما شرعيا لا علما من علوم الإخوان المسلمين أو منهج سروري أو منهج أشعري أو كذا، فإن الأشعرية ربما إذا ذهبت تتعلم هي آثمة، والرجل الذي يذهب يتعلم يطلب العلم عند الأشاعرة ويتمشعر آثم، ما هو مأجور ولا سلك طريق الجنة بل سلك طريق البدعة والضلالة. فالرجل المسلم والمرأة المسلمة إذا سلكوا طريقا يلتمس فيه علما علم الكتاب والسنة على فهم السلف مأجورون إذا سلمت من الفتنة وخرجت محتشمة بالضوابط الشرعية بدون اختلاط بدون أن تعرض نفسها إلى الفتن، وكان المدرسات أهلا لذلك، ولا يكون في المجلس اختلاط أو فيه من يؤذي النساء أو كذا في مسجد أو في مدرسة خاصة بالنساء. فنسأل الله أن يكفر هذا الصنف من نساء المسلمين، فالمسلمات محتاجات إلى العلم النافع الشرعي حتى نكثر من النساء الصالحات المتعلمات طالبات العلم، ينفع الله عز وجل بينهن ينفع الله بهن المسلمات فربما المرأة إذا تعلمت واستفادت ينفع الله بها أكثر، لأن النساء ربما إذا أرادت تستفتي خاصة هذه الأيام ما تصل إلى الرجال، وربما يمنعها الحياء من سؤال أهل العلم أو من إباحة أسرارها. فإذا ما وجدت امرأة فقيهة عالمة بالفقه بالكتاب والسنة عقيدة وعبادة تستروح لها وتستطيع أن تذهب إليها. فنحن بحاجة إلى ليس مجرد علماء، ولكن نحتاج أيضا إلى نساء فقيهات عالمات بالكتاب والسنة. الحزبيات يذهبنا ويأتينا ويفسدنا في الأرض ويحزبنا وينشر الأناشيد والمسرحيات والمناهج الهدامة. فينبغي على السلفيات أن يحرصن على طلب العلم النافع على أيادي أخوات سلفيات عقيدة ومنهجا وعلما وعبادة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر، هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخت ترى بوجوب النقاب لكن أباها يعارض، وحاولت معه بشتى الطرق لكن بدون جدوى، ويهددها بالطرد من المنزل وغيره من التهديدات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي تدرس في كلية الطب والنقاب، والنقاب مسموح به أثناء الدراسة لكن في وقت العمل ممنوع. فما توجيهكم ونصيحتكم لهذه الأخت من ناحية أبيها ومن ناحية دراستها، وجزاكم الله خيرا. هذا بلاء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، إذ أنه في داخل البيت. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأخت هذه تحتجب فيما تستطيع أن تحتجب فيه. المرأة ضعيفة، بل الرجل ربما لو كان الرجل اطلق لحيته أبوه يطرده من البيت، لكن الرجل لو ذهب يستطيع أن يستتر في مسجد أو كذا، لكن المرأة أين تذهب وتتشرد؟ فبالنسبة لجانب ما في البيت، أنها ممن تحتجب في البيت من زوجها من أجانب، هي ما تحتاج حجاب في البيت، فهذا أمر مشكل. أما إذا كانت في خارج الشارع وتحتجب، جزاها الله خير، أبوها إيش دره وإيش دخله أنها تحتجب أو لا تحتجب؟ فهي تحتجب بعد خروجها من البيت، وداخل البيت ما أدري هل عندها ناس أجانب في البيت أم ماذا، ما أدري كيف يمنعها. الله المستعان، تحتجب قدر الاستطاعة، فإن لم ماذا ورأت أن الأمر خطير ولا تستطيع وستطرد حقا، فماذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لو أخذت مذهبه ماذا في أنها تكشف وجهها هنا للضرورة حتى لا تطرد من البيت وتتعرض للأذى والفتنة، حتى يجعل الله عز وجل لها فرجا ومخرجا، وتدعو الله عز وجل جاهدة إذا علم الله صدقها، تدعو الله في السجود أن يرزقها زوجا صالحا يحفظها ويصونها وتكون في عصمته لا دخل لأبيها فيما بعد إذا ما تزوجت. فهي تحاول تسارع في الزواج، مثلا لو تقدم لها رجل في أقرب وقت صالح فلتتزوج وتستعين بالله عز وجل. وأما في العمل هذا ليس إلينا، الأصل أن الاختلاط محرم وهذا على العموم، لكن كون أنه أننا نستطيع نأتي بفتوى جديدة من أجل هذه الأخت أو غيرها في العمل، هذا ليس إلينا. نحن نقول الحجاب واجب شرعي، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا إذا كانت في مستشفى نسائي محض أو مستشفى طفولة ليس فيه رجال. أما إذا كانت في مستشفى عام فالعمل من أصله، أهل العلم لا يجوزون عمل المرأة في مستشفيات المختلطين لأنه يؤدي إلى الفتن. هذه الفتوى التي تقرب إلى الله عز وجل، وكل شخص حسيب نفسه، وأهل العلم ليسوا مكلفين بأن يجدوا للناس حلولا. الإنسان إذا اتقى الله عز وجل يفعل ما يقربه إلى الله عز وجل، ويتقي الله ويسعى جاهدا في أن يتخلى من المخالفات الشرعية. نعم، وإن استطاعت أن تستغني عن العمل في مستشفى فهذا واجب شرعي، وإن كانت مكرهة أو أبوها سيطردها إذا لم تعمل فلتصبر ولتحتسب وتلجأ إلى الله عز وجل، الله أرحم بعباده. فنسأل الله أن يفرج كربة هذه الأخت وكربة الأخت التي سألت أمس وكربة كل مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. جزاكم الله خير عليه، لأنه قدوم كبير وتريد أن تنفقه في حجتها، وجزاكم الله خيرا. مسألة الذهب إذا بلغ النصاب وهو 82 جرام أو 84 جرام إذا كان لتجارة أو مكنوزا فهو يزكى عليه إذا حال عليه الحول، وأما إذا كان للحلي أي للزينة فمذهب الجمهور أو نقول مذهب اللجنة الدائمة أنه ليس عليه زكاة، وذهب بعض أهل العلم أن عليه زكاة، والذي تطمئن إليه النفس أنه ليس عليه زكاة ما دام أنه للزينة فقط. وأيضا هناك يعني حيلة شرعية يعني يسمونها شرعية ممكن، وهو أن تبيع منه بمقدار ما ينقصه عن إذا تحرجت مثلا ترى أنه في نفسها شيء وكذا، وأن يعني ربما نقول ليس حيلة، حتى هي لو زكت عليه على مذهب من يقول بالزكاة تزكي منه هو لا من جيبها، لأنها إذا زكت منه سينقص، فإذا نقص عن النصاب سقطت زكاته، أي إذا بدأت تخرج منه زكاة حتى وصل إلى 80 جرام أو 79 جرام سقطت زكاته وخرجت من الإثم حتى يسر لها الله عز وجل الحج. فإن أرادت أن تبيع منه بمقدار ما ينزله عن النصاب وتخرج من الخلاف فأيضا ذلك جائز. فالمسألة كنقول الآن فيها ثلاثة أمور: إما أن تعمل بقول من يوجب الزكاة عليه فتزكي منه نفسه لا من مالها حتى ينقص هو، فإذا نقص بقت تزكي منه حتى نقص عن النصاب وصل 80 أو 79 سقطت عنه الزكاة فلا زكاة فيه، وإما أن تخرج مالا هذا الحل الثاني، وإما أن ماذا تعمل بمذهب من لم يروا الزكاة على حلي الزينة. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.